حزني بقرب قلبك فأعبدك حزني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك أغني من مثلك مجدك يا رب، نحن من عظمك يا رب، شكرا لانه فينا نقول لك بابا، شكرا لانه يا رب انت بينا يا رب. نحن بنجي لعندك يا رب على قدس اقداسك يا رب بدم يسوع المسيح بدم الحمل يا رب. قديش نحن يا رب لنا الشرف انه نتسمى اولادك يا رب. نحن قديش يا رب إن الشرف يا رب والامتياز يا رب إنه ننحب بإله عظيم يا رب خالق الأكوان. نشك يا رب لأنه أنت حبيتنا أولا يا رب. نشك لأنه أنت اخترتنا يا رب قبل ما نحن نعرف عنك يا رب. نشك لأنه أنت حبيتنا يا رب قبل ما نحن نحبك. شو هالحب يا رب؟ شو هالامتياز؟ شو هالعظمة يا رب؟ عن جد نحن منشكرك يا رب. نحن منعبدك. أنت إله حي. يا رب نحن منحط حياتنا أمامك ويا رب ما منطلب إلا مشيئتك تتم بحياتنا. يا رب نحن منريد أنه أنت تعمل يلي بتريده بحياتنا. يا رب حط على جنب كل نحن أفكارنا، كل مخاوفنا، كل خوفنا للمستقبل، كل الإرادة يا رب، كل الأنانية يا رب، حط يا رب جنب ويا رب وأنت سود بحياتنا. يا رب نريد أنه نطلب أولا ملكوت الله وبره، ونحن من آمن يا رب أنه كل الأشياء اللي نحن بحاجة لها يا رب أنت رحت تعطينا إياها، رحت تلبي لنا حاجاتنا يا رب. إن الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير يا رب. نحن من آمن يا رب أنه أنت إله محب، أنت إله عظيم يا رب، وأنت ما بتترك أبدا حدا يا رب. أمين. يا رب أرجوك تعطينا هالإيمان. كل شخص يا رب ضعيف اليوم يا رب بحاجة لقوة يا رب أنت تشدده. كل شخص يا رب بحاجة لتشجيع يا رب أنت تعطيه من عندك سلام. كل شخص يا رب بحاجة أنه مضطرب يا رب أنت من عندك تعطيه تعزية. يا رب اعطينا أنه دايما ننظر لإلك يا رب. أنت رئيس السلام يا رب، وأنت حامل المستقبل بإيديك يا رب، وأنت يا رب أنت تمشينا حسب إرادتك. نخضع لك يا رب ونحن إلك. باسمك بصلي. أمين. أمين. أمين.